السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعرات الجزء العشرين. إخواني وأخواتي في الله، يا رب اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الربيع اللي هو المطر، يعني آيات القرآن تبقى عاملة زي مطر النور اللي نازل على القلب، يخلي القلب جنة، يخليها مليانة كل المقامات الإيمانية، ونور صدري القرآن يبقى نور في صدورنا ينور لنا طريق حياتنا وجلاء حزني. القرآن يجلي الحزن من حياتنا، يجلي. يعني شوفوا الرسول شبه الحزن بانه يعني ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء ده كانكم كنت غمه وانزاحت حاجه كده اتجلت، وجلاء حزني. الحزن ده بيبقى بيعمل ابن ادم بيخليه مش عارف يفكر، مش عارف يشوف. وجلاء حزني وذهاب همي، ما عدتش اقلق ولا عدت اخاف ولا عدت اتوتر ولا. دي عطاءات القرآن للناس اللي بترتبط بكتاب الله. شعارات الجزء العشرين، الشعار الأول إنهم أناس يتطهرون. ألف شكر والله يا باشا، والله ألف شكر. لما أهل الباطل يشهدوا لأهل الحق إنهم ناس نضاف، إنهم ناس أطهار، لما والعياذ بالله أهل القذارة يشهدوا لأهل الدين إنهم ناس نضاف وناس أطهار، دي أعظم شهادة نعتز بيها. صحيح ومأظوم بالشهادة دي إن البلد دي بلد مليانة حاجات وحشة، واللي يعيش معانا لازم يبقى وحش. عارفين الموظف النظيف، أنا ليا ناس أصحابي كده، موظف نظيف في وسط مكان كله مرتشين، يقعدوا يتملقوا عليه لحد ما ينقلوه. ما ينفعش، ما ينفعش يبقى واحد نظيف وسطنا. ولكن كفى بها شهادة إن أهل الباطل يشوفوا أهل الدين نضاف وأطهار وبتوع ربنا بحقه حقيقي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الله، أمن يجيب المضطر. ربنا ما قالش يجيب المسلم ولا يجيب المؤمن، المضطر. في ناس كتير فاكرة إن الدعاء ده بيستجاب للمؤمنين الصالحين. يا جماعة ده أخطر حاجة إبليس لبس بها على الناس ومنحهم من أعظم آية تودهم لربنا وهي إجابة الدعاء. مين اللي قال إن ربنا بيستجيب للصالح بس؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ربنا بيستجيب للي بيتوسل اليه ويتضرع اليه. يعني عشان كده اعظم سبب لاجابه الدعاء هو كثره الدعاء. اعظم سبب لاجابه الدعاء هو الدعاء نفسه. يعني ايه ادعوا ربكم؟ ادعوا يعني انا دلوقتي طلع على 10 بلطجيه بسكاكين وانا ماشي لوحدي، فامي نادي بسرعه بقى يا فلان يا فلان، الرجاله بقى الاقوياء اصحابي بقى ييجوا، فانا مش بنادي على مخلوق، انا بنادي على الخالق. ادعوا ربكم، انا بدعي ربنا. يعني كانك بتستدعي ان ياتي الله معك في هذه الازمه. طيب امن يجيب المضطر ايه؟ اذا دعاه. اذا دعاه، واحنا بندعي يا جماعه اكبر سبب ان احنا ما بناخدش، ان احنا ما بنطلبش. ما بنطلبش والله يا جماعه. الدعاء ما شرط ليه هو كثره العبادات، ولا وان كان ده بيخلي الدعاء طبعا اسمع واعظم واعظم بركه، ولكن حتى العاصي لو رفع ايده وتوسل ربنا يستجيب ليه. اذا دعاه، هو احنا بندعي؟ للاسف الدعاء عايز مجهود واحنا ما بنبذلش مجهود. بل ادارك علمهم في الاخره. ادارك علمهم في الاخره، يعني هم عارفين ان في جنه وفي نار، انما ايه الجنه دي؟ شويه خضره وميه مثلا. يعني هو معلوماته عن انتركونتيننتال احسن من معلوماته عن الجنه 7000 مره. هو معلوماته عن القرى السياحيه في الساحل الشمالي احسن 100 مره من معلوماته عن الجنه. طب ايه النار دي؟ النار حريقه. يعني هو معلوماته عن الفرن بتاع بوتاجاز بيتهم احسن من معلوماته عن جهنم 100 مره. هو مش فاهم. بل ادارك علمهم، يعني عدم المعرفه التفصيليه للدار الاخره. لازم تعرف 50,000 سنه يوم القيامه، عارفه تفاصيلهم 50,000 سنه، مش الناس واقفه كده وخلاص. احداث بعث، وبعد كده حشر، وبعد كده تطاير صحف، وبعد كده اقرار الملائكه للعبد على اعماله، وبعد كده ميزان، وبعد كده جري على حوض النبي وفي ظل عرش الله وفي ارض المحشر، وبعد كده عرض، وبعد كده اقتياد لجهنم، وبعد كده صراط، وبعد كده قنطره، وبعد كده مراسم دخول الجنه، وفي حوض تاني للنبي عليه الصلاه والسلام. قصص وحكايات يا جماعه احنا نعرف فيها ايه. لازم نبقى عندنا معلومات تفصيليه عن الدار الاخره. لازم تسمعي كل يوم ولو 10 دقايق عن الدار الاخره. زمان الجيل بتاعنا فضل منة الله، يعني في ناس كتير طلعوا منه دعاء وتربى ناس كتير منه. ليه؟ احنا كان كل يوم لازم نسمع درس عن الاخره. لازم كل ما يعديش يومين ثلاثه ما نسمعش فيهم درس عن الجنه او النار او يوم القيامه. لازم ان نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنه والنار يوميا يوميا. ده مجهود يومي، ده ورد يومي، ده حزب يومي، ولو 5 دقايق عن الجنه والنار. من جاء بالحسنة فله خير منها، مش من عمل الحسنة. أنا ممكن أكسب في الخليج 1,000,000 جنيه وأنا في الطريق يتسرقوا مني، يجي واحد نصاب ينصب عليا ويقول لي هات أما أشغلهم لك ويأكلهم عليا. مين اللي عرف يحافظ على دينه؟ مين اللي عرف يحافظ على الحسنة بتاعته لحد ما أجي بيها؟ لحد ما جه بيها. هي دي القصة، مش القصة ان انا عملت الحسنة، القصة ان انا حافظت على الجوهرة اللي ربنا اداها لي دي، ما ضيعتهاش في ذنوب ضيعت اثرها، ما ضيعتهاش في عمل يحبط الصالحات اصلا، ما ضيعتهاش في رياء وانا بعملها، ما ضيعتهاش. حافظوا على حسناتكم، دي اغلى حاجة. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. ليه بعد اعبد ربنا قال له كل شيء؟ لان العبادة دي اعظم سبب لعطاء الله وكرامات وعطاءات ربنا والرؤى المبشرة والكرامات الدنيوية وتيسير الهداية وفتح الرزق، اعظم سبب لعطاء الله هو العبادة. فبعد العبادة ربنا قال افتكر له كل شيء، اللي انت بتعبده بيده كل حاجة، فاعظم سبب يديك بيه كل حاجة هو انك انت تعبده. شعارات سورة القصص من نبأ موسى وفرعون. الوقت فيه فرعون بس ما فيش موسى، هي دي القصة. المصيبة ان يبقى فيه فرعون، يبقى فيه واحد متجبر، يبقى فيه رموز للفساد وما فيش رموز للدين. لازم كل رمز للفساد يقف قصاده رمز للدين. فين موسى هذه الجولة؟ فين موسى هذا الزمان؟ فين موسى هذه المعركة؟ فين هذا الشخص؟ شيعا يستضعف. هو دي خطة الظالمين دايما، انه يقطع الناس، يقطع الملتزمين، يخلي الملتزمين فرق. وعشان ايه؟ عشان يقدر يستضعفهم، لان لو كله بقى ايد واحدة فيش حد يقدر يقف قدام اهل الحق ابدا. يا جماعة وتعاونوا على البر والتقوى، لازم ايد واحدة. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة، نجعلهم الوارثين، نمكن لهم في الارض. متوقعين الستارة تتفتح بقى على قنبلة نووية تنزل على فرعون. واوحينا الى ام موسى ان ارضعي. لما ربنا اراد انه يعمل كل الفتوحات دي لبني اسرائيل اتولد موسى، لسه 40 سنه على ما هيبعث رجل الله عليه الصلاه والسلام كما يعني سمي سيدنا موسى ان ارضعيه. يبقى ما تستعجلوش، كل حاجه ماشيه بسنن، قد خلت من قبلكم سنن، الله لا يعجل لعجله احد، ومن تعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. وهي سنن، ونصر الدين له سنن. مش هننتصر غير لما نتوحد، مش هننتصر غير لما نتآلف، مش هننتصر غير لما نكون بيئات الإيمان في كل منطقة تلم الملتزمين في جلسة الضحى وصلاة الفجر. مش هننتصر غير لما ننزل للناس ندعوهم في الشوارع. الدعوة مش فضائيات ومساجد بس. مش هننتصر غير لما نهتم بأولادنا ونربيهم. مش هننتصر غير لما نلتف حوالين علمائنا ومشايخنا ونحترم العلم. مش هننتصر غير لما نربي الملتزمين والملتزمات الجدد ونطلعهم كوادر يشيلوا الدين من بعدنا. مش هننتصر غير لما يبقى في حياة اجتماعية ما بين الملتزمين. مش حياة الدين خنيقة، مش عايشين، ما بيتفسحوش، ما بيخرجوش. زي ما في جدية في الدين في حياة اجتماعية في الدين. مش هننتصر غير لما نتحول لمجتمع مش ملتزمين فرادة متمزقين جزر معزولة بينها وبين بعضها. دي سنن. يبقى ربنا لما أراد نصر بني إسرائيل اتولد موسى. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كلنا عايزين الوارثين، كلنا عايزين الدين يحكم. ربنا قال الأول أئمة. لازم الدين يرجع قبل ما الأرض ترجع. الدين أئمة، الأرض الوارثين، الدين قبل الأرض. لو الدين رجع إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى. بقية التوراة رجعة. طب يا رب احنا عايزين فلسطين. ما هو مادام ربنا رجع لك الدين هيرجع لك الدنيا. لو تاب عليكي ايقني ان دي الخطوة الاولى، ان مشاكلك تتحل وان الابواب المقفولة اللي قدامك تتفتح. فاذا خفت عليه خديه في حضنك، اقفلي عليه، خديه في صندوق واجري بيه في قلب جبل، ادخلي جوه كهف واستخبي 20 سنة عم فرعون يموت، فألقيه في اليم. الثقة في الله، التسليم المطلق لله. احيانا خوفك على الشيء هو اللي بيضيع الشيء منك. احيانا فاذا خفت عليه فألقيه في اليم، انت هيتشال من ايدك لايد الله، ويا بخته اللي هترعاه يد الله سبحانه وتعالى. وحرمنا عليه المراضع. لا المنظر ده رهيب. انا بفتكر يا جماعة يعني كل ما اقرا الايه دي افتكر يعني ابني بقى وهو لسه رضيع، وكل ولادنا وكلنا، اي حد مننا ابنه مثلا وعنده 3-4 شهور وفجاه وانت في الشارع والولا صرخ وعايز يرضع، والولا صرخ. طب يعني طب يا حبيبي، طب ابدا طبطب عليه ويصرخ والدنيا تتقلب، وانت قلب اب بقى قلبك بيتفرم مع ابنك. يعني انت عارف يعني ايه طفل متحرم عليه المراضع؟ يعني طفل انا سامع صراخ موسى وهو رضيع وصوت صراخه بيشق قلب امرأة فرعون، بيفرم قلب كل قاعدين، وكل ما يجي ثدي يصرخ اكتر ويلفظه. وطفل بيموت، طفل خلاص هيبدأ يحتضر من اوعى تفتكر ان اسم الله المانع حاجة وحشة. ده ربنا ما بيمنعش عنك احيانا الخير، غير لان في حاجة اعظم مليون مرة ربنا عينها لك. ربنا حرم عليه صدور النساء عشان يرجع لصدر امه، عشان ما يرضعش غير من صدر امه. خدي بالك المعنى الجبار، ربنا مرضاش ان موسى يرضع من حد غير امه، ده معنى جبار. ان ترضيع الام لابنها ورعاية الام لابنها ده اعظم سبب لان الابن يتربى. حتى الرضاعة ده نوع من انواع التربية، المرأة الصالحة بترضع ابنها النور والايمان مع اللبن اللي بترضعه لابنها، معنى جبار. فرددناه، يا الهي، ده نفس الكلمة اللي ربنا قالها لام موسى، ان ردوه، يا رب صادق الوعد، صادق الوعد ربنا سبحانه وتعالى، صدق الوعد. فاغفر لي فغفر له. الله، طبعا يا جماعة انا عامل زي اللي داخل الجنة وقدام، انا الصفحتين دول بالذات يعني دول من قصص حياتي، الصفحة التالتة والرابعة في سورة القصص دي الحاجات اللي يعني احنا عدنا سنين الصفحات دي زاد الايمان بتاعنا في حياتنا. فاغفر لي فغفر له، بس كده يعني، مش يعني الاسرائيلات اللي بتقول بقى داود سجد حتى نبت العشب على رأسه وحتى مش عارف، فاغفر لي فغفر له، هي التوبة سهلة كده؟ ربنا يا جماعة طيب، اسهل حد تاخد منه ربنا، بس انت اقبل على الله، ما تنسيش الشعر ده ابدا. فاغفر لي فغفر له، هذا من شيعته وهذا من عدوه. هذا فين؟ ده ربنا مش بيسمعك كلام، ده ربنا بيفرجك على مشهد، ده انت جوه المشهد. هذا هو زي ما اقول لك، اشوف ده العمود ده، انما ده العمود ده. هذا القرآن بيدخلك جوه المشهد، سبحان الله العظيم. القرآن فعلا او القى السمع وهو شهيد، اقرأ قرآن وانت عايش تقوم فعلا. سيدنا موسى قال رب اني ظلمت نفسي، قال رب بما انعمت علي، قال رب نجني، عسى ربي ان يهديني، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، رب. سيدنا موسى ما كانش عنده في قاموس حلول مشاكل حياته غير كلمة واحدة بس، يا رب، هي اللي خدها كل حاجة من ربنا، كلمة يا رب. يا جماعة سيدنا موسى حل جميع مشاكل حياته بكلمة يا رب، كلمة يا رب هي اللي كل ازمات حياته واجهها بيها. قال ما خطبكما، الله على الشهامة، الله على الشهامة، بعد الندالة بقى بتاعت الرجل اليهودي اللي تسبب في تعطيل الدعوة 10 سنين بسبب ندالته. قال يا موسى اتريد ان تقتلني؟ نادل ده راجل ده جاي ينقذك، بتفضحه ايه الحقد اللي جواك ده؟ بتفضحه. فالنادل ملتزم، اخلاقه الفاسده عطلت الدين 10 سنين، لان موسى قعد 10 سنين بره مكان الدعوه، 10 سنين بسبب اخ واحد اخلاقه وحشه. فدي النداله، بعدها قصه الشهامه. قال ما خطبكما، 2 ستات بيشتغلوا ليه؟ ايه المصيبه اللي خلت ست تخرج من بيتها تشتغل؟ ده لما كان في مروءه، انا اسف ده لما كان في مروءه، ده لما كان في مرجله بحق وحقيقي. الخطب هو المصيبه العظيمه والامر العظيم، ما خطبكما؟ فسيدنا موسى تدخل بشهامه. فالشهامه من صفات الانبياء، لما تبقى راجل مواقف الشهامه من الايمان، لما يبقى عندك شهامه ربنا هيصطفيك، ربنا هيصطفيك لدينه، لان ربنا سبحانه وتعالى بيحب الانسان الشهم. واذا كانت دي الشهامه مع فتاتين، امال الشهامه مع الدين؟ امال الشهامه مع الدعوه لما الدعوه تحتاج؟ امال الشهامه في انقاذ الكفار اللي بيموتوا على الكفر ودعوتهم؟ امال الشهامه في تربيه اولاد المسلمين بدل ما يطلعوا يتلطمهم في المواقع الاباحيه والسوشيال ميديا يلاقوا حد ياخد بايديهم؟ امال الشهامه مع الملتزمين الفقراء ان احنا نجري ونحاول نساعدهم؟ امال الشهامه مع الراغبين الى الله ان احنا نعلمهم القران والسنه والعلم الشرعي ونرحمهم من عذاب الشتات اللي هم عايشين فيه؟ امال الشهامه بقى في الدين يبقى ثوابها ايه؟ اذا كانت الشهامه في الدنيا ربنا حل لموسى كل مشاكل حياته بيها، اتجوز ولقى شقه، اني اريد ان انكحك يا ابت استاجر شقه ووظيفه وعروسه وسكن ومهنه، بسبب الشهامه. يا بخت الرجاله، على ان تاجرني 8 حجج. شوفوا الراجل بيكلم عريس بنته بيقول له ايه؟ ما بيقولوش 8 سنين، ده اعجاز اختيار اللفظ في القران، 8 حجج، لان الحجه دي، وكل الانبياء كانوا بيحجوا، الحجه دي بتروح تحج في اقف الكعبه اكتر مكان فيه حرمات لله في الارض. فكانه بيقول له انا اسلمك بنتي دي ايه؟ حرمه، يعني المراه حتى يسموها في اللغه العاميه حرمه، يعني اسكتي يا حرمه، تعالي يا حرمه. فبيقول له انا اسلمك بنتي دي، يعني كانها حرمه من حرمات الله، اتقي الله. فحجج لانك يلي بتحج ومتعظم حرمات الله، اعرف انما اخذتموهن بكلمة الله. شوف المعنى الكبر، عشان كده ما تجوش بنتك غير اللي عارف يعني حج، ما تجوش بنتك غير اللي عارف يعني حرمات الله. هيستحرم انه ينيمها معيطة، هيستحرم انه يكسر قلبها، هيستحرم انه يهينها قدام الناس، هيستحرم انه يرميها في يوم من الايام. رجل الدين هو اللي فعلا، رجل الدين والاخلاق هو اللي تسلم له بنتك ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بنتك دي اعظم امانة، ما ترمهاش لواحد معاه فلوس وخلاص، ما ترمهاش لواحد معاه مركز وخلاص، ما ترمهاش لواحد عنده عربية 3 متر وخلاص، الى اهلها. ان ابي يدعوك. الله اكبر. شوف البنت بنت راجل فعلا تستاهل انها تتجوز نبي. اول كلمة جياله خلاص ابوها شيخ كبير ومش قادر، هي اللي رايحة بقى. فعلى استحياء تمشي، على استحياء قالت، يعني تمشي على استحياء وعلى استحياء قالت، مشيها بحياء وكلامها بحياء. ان ابي، هي دي البنت اللي بنت راجل، اول كلمة بتقولها ان ابي، ابويا قبل يدعوك ان ابي. البنت كلمة للبنت ما بتقولهاش خالص لما تتعرف على شاب، ابويا ده كلمة ابويا ده ترعبه هتنفشه وفي راجل وراها وإن هي دي البنت المحترمة اللي لما تضطر انها تتعامل مع راجل في موقف من المواقف العملية تتعامل بقمة الاحترام. الكلمة اللي نختم بيها بقى، اني انست نارا، ده السلسلة كلها اسمها اني انست نورا. يبقى ازاي ما نقفش مع اني انست نار؟ بيموت بيموت. يعني سيدنا موسى في الصحراء، ياما ناس ماتت في الصحراء من التوهان، في وسط جبال، في وسط ذئاب وديابة الجبال، في وسط الظلام، ممكن وحش يطلع ياكله، المطر بيشتي، مفيش نار، هيموت من الجوع، كل اسباب الموت اجتمعت عليه، وبيقول اني انست، يعني ائتنس. اول ما شاف النار اتخطف من مراته واتخطف من ازماته وحس بالانس وجري على هذه النار. كذلك القرآن، اني انست نورا. المفروض القرآن ده يخطفنا من الدنيا ومن مشاكلنا ومن همومنا ويدينا يقين ان كل مشاكل حياتنا تتحل في لحظة، زي اليقين اللي جه في قلب موسى لما شاف النار، اني انست نورا. عشان نختم، يا موسى اقبل ولا تخف، اقبل ولا تخف، اوعى تخافي من طريق ربنا، اوعى تخافي. يا موسى اقبل ولا تخف، اقبلوا على الله ولا تخافوا، اختاروا ربنا. يا بخت اللي هيصبر على باب ربنا، يا بخت اللي هيختاروا ربنا. اوعى تخافي، كل ما هتقبلي على الله لن تجدي الا عطاء الله وعباد الرحمن، كل ما تعبديه، كل ما ينزل عليك رحماته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.